أرجو أن توجهوا لنا نصيحة من الكتاب والسنة بالنسبة للمصلين. الإمام يقول تراصوا واعتدلوا إلى آخره، ولكن للأسف الشديد لا شيء يحصل من ذلك، فأرجو أن توجهونا جميعا. الواجب على المصلين أن يتقوا الله وأن يرصوا الصفوف ويتقاربوا، ولو ما قال الإمام شيء، لكن الإمام يقول لهم يذكرهم يقول استووا تراصوا تقاربوا كملوا الأول فالأول، والواجب عليهم أن يفعلوا ذلك حتى ولو سكت الإمام، يجب عليهم أن يكملوا الصف الأول فالأول وأن يتراصوا فيما بينهم لا يكون فرج. النبي صلى الله عليه وسلم لا تذروا فرج الشيطان سد الخلل، فيتقاربوا حتى يكون قدم كل واحد يلي قدم الآخر يوصي قدمه بقدمه من غير أذى حتى يسد الخلل ويكونوا مستويين، لا يتقدم أحد الآخر، يكون صدره مساوي صدر أخيه لا يتقدم عليه، وهكذا كل ما تم صف كمل الصف الثاني والثالث وهكذا. هذا الواجب على الجميع كما أمر النبي بها عليه الصلاة والسلام، رصوا صفوكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، وقال من وصل صف وصله الله ومن قطع صف قطعه الله، وقال سد الخلل لا تذروا فرجات الشيطان. فالواجب على الجماعة في المسجد أن يتراصوا فيما بينهم وأن يسدوا الخلل وأن يكملوا الصف الأول فالأول، هكذا الواجب على الجميع. نعم، جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.